بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهل التقوى على موعد يوم القيامة، والله لا يخلف الميعاد، مع لون من ألوان العطاء الرباني الفذ، لا يخطئ بصر الخلائق مشهده المؤثر الأخاذ، ويتبدى في أن الله جل شأنه يحشرهم إليه على صورة تشرق ببالغ الفضل والنعماء، في الوقت الذي يسوق المجرمين إلى جهنم على صورة بالغة الخزي والهوان. ذلكم قوله تعالى في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المتقون يحشرون إلى الرحمن مبجلين أروع تبجيل وأكرمة، جزاء ما كانوا عليه في الدنيا من إخلاص في الدين وصدق في العبودية لرب العالمين، وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين. فتراهم قادمين عليه جل ثناؤه وفدا، أي ركبانا، في كرامة ورفعة وحسن استقبال، بينما يساق المجرمون إلى جهنم وردا، كما تساق قطعان الأنعام، جزاء ما كانوا عليه في الدنيا من جحود وظلم وعدوان على الحق وأهله. فتراهم يساقون إليها بإهانة واستخفاف، فكأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء، وأعناقهم تكاد تتقطع من هذا العطش، لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش. وإن كانت حقيقة الورد في الأصل المسير إلى الماء، يقول الشاعر: ردي ردي ورد قطاة صما، كدرية أعجبها برد الماء. هكذا أيها الأحباب يدعو قوله تعالى يوم نحشر المتقين الآيات نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن يذكر هذا الذي يخبر الله سبحانه عن أوليائه وأحبائه المتقين الذين خافوه في دار العمل واتبعوا رسوله وصدقوهم فيما أخبروهم به وانتهوا عما زجروهم عنه وكانوا في ذلك كله، وقد رزقوا صفاء المعرفة وصدق الوجهة على تمام الطمأنينة والرضا وكمال التصديق بموعود مولاهم الرحمن الرحيم. اذكر يا محمد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، حيث المآل إلى جنته ودار كرامته، مبجلين مكرمين تكلأهم عناية الله ويشرق عليهم فضله وإحسانه. إنهم يحشرون وفدا، فهو جل شأنه يحشرهم ركبانا على نجائب طاعتهم، والجزاء من جنس العمل، وهذا لأن الوافد يكون في الأعم الأغلب راكبا، وهي عادة الوفود، لأنهم سرات الناس وأحسنهم شكلا. فشبه أهل الجنة المتقين الأبرار بأولئك هيئة وكرامة، ذلك بأن لفظة الوفد كما هي في معهود العرب مشعرة بذلك الإكرام والتبجيل، حيث آذنت بحالة وفود أهل الكرم والعطاء. وليس المراد حقيقة الوفادة من جميع الحيثيات، لأنها تتضمن فيما تتضمن الانصراف من الموفود عليه، وأهل التقوى وقد اشتاقت إليهم الجنان التي هم مشوقون إليها، مقيمون أبدا في ثواب الله عز وجل، مشمولون بفضله الذي لا ينقطع ولا يزول. ثم إن في ذكر صفة الرحمن في الآية ما يؤكد سعة العطاء الذي تؤذن به كلمة وفدا، لأن هذه الصفة الكريمة مؤذنة بعظيم إنعام الله الغامر في الدنيا والآخرة، فالمناسبة ظاهرة بين الكلمتين. قال صاحب التحرير والتنوير: وذكر صفة الرحمن هنا واضحة المناسبة للوفد. وأنت ترى أن التعبير جاء على السنن القرآني بلاغة وروعة أسلوب، فالله تعالى ذكر المتقين في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا بلفظ التبجيل والرفعة، وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته وفضله، ولا كذلك الكافرون المجرمون الذين قال فيهم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال القاضي البيضاوي: ولاختيار هذا الاسم يعني الرحمن في هذه السورة شأن، ولعله لأن مساق الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها. أيها الأحبة، ولم يدع العلماء أن يكشفوا عن الدلالة التي يعطيها التقابل بين تلكم الألفاظ. نقل الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي عن الطيبي قوله: وفي التقابل بين الوفد والرحمن وبين الورد وجهنم إعلام بتبجيل الوافد وظفره بجلائل النعم، وأعظم بوافد على رب رحمن كريم، وإشعار بإهانة الوارد، وتهكم كما في عتابه السيف، وكفى بعطش يكون ورده أعظم النيران. هذا وللتعبير القرآني المعجز: نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، دلالته العميقة في كل من الحالين وعاقبة كل من الفريقين، إيذانا بمزيد الرحمة والرأفة والإنعام على أحبائه المتقين، وكشفا عن العاقبة المهينة لأولئك الضالين المجرمين. الأمر الذي يشد من أزر أولي الهمم العلية والعزائم القوية في الاستزادة من الطاعات والإكثار من القربات، في حرص على اجتناب كل ما يمكن أن يوقع في الشبهات بلها المخالفات، والارتفاع بالجهاد الصادق الصابر إلى مصاف أولئك الذين يفوزون بالشهادة في سبيل الله ويكونون أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يعدم الناظر في الآثار أن يقع على ما يفصل إجمال ذلك العطاء الرباني في الكلمة القرآنية هنا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مرزوق: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في المسند: حدثني سويد بن سعيد قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به، وزاد: وعليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد، والباقي مثله. ومما قاله يرحمه الله في تفسير الآية: والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود، وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه، إلى دار كرامته ورضوانه، وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنقا أي بسير سريع إلى النار، إلى أن قال: وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وبعد، فغير خاف أيها الإخوة ما زاد قوله تعالى في شأن الكفرة الجاحدين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا من وضوح الصورة في تكريم المتقين وحسن استقبالهم، إذ بضدها تتميز الأشياء، فأين من جمع المتقين إلى الرحمن سوق المجرمين إلى جهنم سوق النعم العطاش. ثم قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فهؤلاء المجرمون الذين أعرضوا عن طريق التقوى ليس لهم يوم القيامة من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وذلك في سورة الشعراء. وقوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا من الاستثناء المنقطع، بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها يملك الشفاعة. وروى الطبري عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وروى ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال: اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عهد عند الله فليقم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وفي رواية من طريق المسعودي أنه رضي الله عنه كان يلحق بهذه الدعوات خائفا مستجيرا راهبا راغبا إليك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.